إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. إخوتنا إخوة الإيمان، نبدأ إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ بالتعرف على وجوه القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة فرشا وأصولا. فضيلة الشيخ، أولا إن وصلنا آخر الآية السابقة بالآية التالية لا يكلف، نلاحظ إدغام السوشي وإليك المصير لا يكلف الله. نعم. لأن الراء مضمومة. إذا وصلنا كلمة المصير بلا يكلف لا ننسى إدغام السوشي. نعم. نقرأ وإليك المصير لا يكلف الله نفسه. تضغم الراء في اللام وتكون اللام حرف واحد مشدد. أيوة، يكون إضغام حرفا واحدا مشددا كما قال المشايخ، النطق بحرفين حرفا كالثاني مشددا. نعم. الثاني اللي هو اللام. نعم. ما عملش لا إيه المصير لا يكلف كما يقرأ هؤلاء، لا، وإليك المصير لا يكلف الله. لا يكلف الله نفسا إلا، النقل والسكت واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. إلا وسعها، ونقف عليها علامة الوقت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تؤاخذنا، لا تواخذنا قرأ بإبدال الهمزة واوا، ورش عن نافع وأبو جعفر. نعم. وحمزة عند الوقت. أنا قلت إيه؟ قرأ لا تواخذنا بإبدال الهمزة واوا، ورش وأبو جعفر وحمزة وقفا. فضيلة الشيخ، السوسي عن أبي عمرو لم يبدل الهمزة بسبب أن الهمزة متحركة. لا، مش مذكور ورش وأبو جعفر. نعم. ونحن مؤجلة إلى آخر البيت. بالنسبة للسوسي لأن الهمزة هنا محرك. محرك. نعم. لا تؤاخذنا إن، هنا المنفصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. أو أخطأنا، قرأ ورش بالنقل أو أخطأنا. نعم. ماشي، يقول ايه ورش بقى؟ أوخطأنا. طيب، وقرأ حمزة بالتحقيق والسكت عن خلف فقط، يقول ايه أوخطأنا أو أخطأنا عند الوقت. عند الوقت. ثم حمزة يقرأ كيف؟ أوخطأنا أو أخطأنا. السكت لمين؟ للخلف. نعم. ليه السكت وعدم السكت؟ أما خلاد ملوش غير التحقيق بس. إذا خلت فضيلة الشيخ عندما يقف كيف يقف؟ أقول إيه؟ أو أخطانا. نعم. أو أخطانا. خلف بقى. أو أخطانا. أو أخطانا. أو أخطانا. نعم. خلاد له وجهان وخلف عن حمزة له ثلاثة. نعم فضيلة الشيخ. ماشي. أخطانا من يبدي الهمزة من الضرة؟ أبو جعفر. أبو جعفر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، هنا المنفصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. إصرا هنا الراء لورش لا ترقق لأن قبلها حرف استعلاء. إصرا الصدة. نعم. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللة. نعم. هذه إيه؟ باب الراءات لورش الشاطبية. نعم. إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. ثم واغفر لنا، قرأ الدوري بالخلاف، واغفر لنا واغفر لنا، وقرأ السوسي بالإدغام قولا واحدا واغفر لنا. نعم. والباقون بالإظهار. واغفر لنا. والراويان عن أبي عمرو. عن أبي عمرو. نعم. والباقون بالإظهار واغفر لنا كده. وقلنا الدليل قبل كده فاصبر لحكم طالب الخلف يذولا. واغفر لنا وارحمنا ونقف أنت مولانا. قرأ ورش بالفتح والتقليل أنت مولانا أنت مولانا. وقرأ الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى أنت مولينا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين. قرأ ورش بالتقليل الكافرين. وقرأ أبو عمرو ودور الكسائي ورويس بالإمالة والبكون بالفتح على القوم الكافرين. الكافرين أدي الفتح. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ملاحظة لا تؤاخذنا ليس فيها بدل لورش لأنه يقرأ إيه؟ لا تواخذنا والمحرر يقول يؤاخذكم فاقصر فقط عند ورشهم ولا مد أيضا حيث تنوين نبدلا. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ بمناسبة انتهائنا من سورة البقرة نريد أن تدعو لنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا من كل سوء وأن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفوفنا كما نسأله أن يرزقنا القرآن الكريم وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وأن يقبضنا على التوحيد الخالص على الإيمان والإسلام والإحسان والهدى وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يقينا عذاب النار بفضله ورحمته وعفوه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. أشكر باسمي واسمكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم لفضيلة الشيخ على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. عنوان صفحتنا إذاعة القرآن الكريم، اقرأ القرآن. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق. إذاعة القرآن الكريم.